السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. قوله: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فيه أنه رضي الله عنه استغل هذه الفرصة للتحذير من الغيبة وبيان خطورتها. قوله: فمر على بغل ميت قد انتفخ، أي من النتن والتعفن. قوله رضي الله عنه: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم، أي يملأ بطنه منه خير من أن يغتاب أخاه المسلم ويقع في عرضه، على نحو ما جاء في الآية الكريمة: أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبهت الغيبة بأكل اللحم من الإنسان الميت، والمعنى: كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته عند الله أشد من هذا، تنفيرا عنها وتحذيرا منها. وهذا من نصحه رضي الله عنه وشدة تحذيره مما حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن اغتنامه المناسبة للنصح والتذكير، كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضي الله عنهم من بعده. وهذا التنبيه المؤثر منه رضي الله عنه فيه فائدة لمن سمع ومن شاهد أن يقع في قلبه كراهية شديدة للغيبة، لأنه سيتذكر كلما أراد أن يغتاب هيئة البغل الميت المنتفخ ذي الرائحة العفنة النتنة، والتي لا يمكن الإنسان أن يقرب منها فضلا عن أن يأكل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيبة للميت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب، فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، فقال: كلا من هذا. قال: من جيفة حمار يا رسول الله. قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده، فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. قول المصنف رحمه الله: باب الغيبة للميت، فيه أن المسلم محترم وعرضه مصان سواء كان حيا أو ميتا، فكما أنه لا يجوز اغتياب الأحياء فكذلك لا يجوز اغتياب الأموات. وإذا كانت الغيبة لعموم المسلمين بهذه الشناعة والفضاعة، فإن الغيبة لعلماء المسلمين وخيار المؤمنين وصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعد من أشنع الأعمال وأفظعها وأقبحها. وحق الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ألا يذكروا إلا بخير، مع بيان محاسنهم والثناء عليهم، وأن يكون القلب سليما تجاههم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر تبارك وتعالى سلامة الألسن في قوله: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذكر سلامة القلوب في قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قوله رضي الله عنه: جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة. هذا لأنه تكرر مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي اقترفه. قوله: فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، أي بعدما دفن رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه. قوله: فقال رجل منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده، أي يأتي ويقول: إني اقترفت الزنا، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعلك كذا ولعلك كذا. ثم يأتي المرة الثانية ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه اقترف تلك الفاحشة، فيرده صلى الله عليه وسلم ويقول: لعلك قبلت لعلك لمست. قوله: حتى قتل كما يقتل الكلب، هذا اغتياب لميت، وموضع الشاهد من الحديث. قوله: فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن القائل والمستمع إليه، وفيه خطورة استماع غيبة المغتاب دون إنكار. قوله: حتى مر بجيفة حمار، أي مر على حمار منتفخ ومنتن. قوله: شائلة رجله، أي من شدة انتفاخ بدنه. قوله: فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: كل من هذا. ومعلوم أنه لا أحد يقبل لنفسه أن يأكل من حمار ميت منتن شائلة رجله من شدة انتفاخه. قوله: قال: من جيفة حمار يا رسول الله، أي ومن يرضى أن يأكل من جيفة حمار منتن؟ قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، أي أشنع من هذا، وهو الأكل من جيفة الحمار. قوله: والذي نفس محمد بيده إنه لفي نهر من أنهار الجنة يتغمس. هذا إذا ثبت يكون فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بدخول الجنة. والإسناد فيه مقال، لكن معناه وهو كون المغتاب كمن يأكل من الجيفة دل عليه القرآن كما تقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال: حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه. قول المصنف رحمه الله: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. فيه أن هذا من اللطف وحسن التودد ومن إدخال السرور على الطفل، وفيه تنشئة الطفل على محبة أهل الخير والفضل. وإذا أضيف لذلك الدعاء له والتبريك عليه بأن يقال بارك الله لك أو بارك فيك، فهذا كله من الخير الذي ينبغي أن يعتنى به. وفيه أيضا إدخال السرور على والد الطفل، لأن الأب يأنس بإدخال السرور على ابنه. وجميع ما تقدم من حسن المعاشرة وأسباب المودة ودوام الإخاء هي من المعاني العظيمة التي جاء بها الإسلام لتقوية الأخوة بين المسلمين. والمراد بمس رأس الصبي وضع اليد على رأسه ومسحه مسحا رفيقا، بحيث يأنس الطفل ويبتهج ويسر بهذا اللطف وهذه المؤانسة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والدعاء لهم، والشواهد على ذلك كثيرة. فعن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه، متفق عليه. قال النووي فيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم. ولهذا نبه العلماء على أن من الآداب التي ينبغي مراعاتها والاعتناء بها ملاطفة الصبيان ومداعبتهم والدعاء لهم وإكرام آبائهم بذلك. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس، إذا أراد أن يداعب طفلا شد شعره أو قرص أذنه فيتألم الطفل لذلك، وهو بزعمه أنه يداعبه، فهذا كله مما ينفر الطفل ويجعله مبغضا لمن يتعامل معه تلك المعاملة. قوله خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة؟ النمرة هي الإزار المخطط المقلم، قيل إنها سميت بذلك لأنها شبيهة بجلد النمر. قوله قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بتمامه في باب سابق عنوانه باب أكسوهم مما تلبسون، ولفظه هناك فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه. وفي بعض النسخ كما تقدم فمسح رأسه أي رأس الغلام، لكن الأظهر هو ما ورد في هذه الرواية التي ذكرها البخاري هنا، وهي فمسح على رأسي أي على رأس عبادة ابن الوليد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.